الصلاة والسلام تلي أفاني ذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات المشكلات والتي وصفها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بأنها مما أعظم على الناس، بمعنى مما ثقل فهمه على الناس. تلك الآيات التي كانت تتعلق بشهادة غير المسلم وأداء غير المسلم، والتي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وقد قلت لكم هذه قضية اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، والصواب الذي خرجنا به من تلك الخلافات أن الرجل إذا خرج إلى أرض ليس فيها مسلمون ثم أدركه الموت وله مال أراد أن يحمل إلى أهله وأراد أن يوصي فيه ولم يجد مسلما يستشهده، فإنه يجوز له أن يأتي باثنين من غير المسلمين ليحملهما تلك الأمانة وليكونا مؤديان لهذه الأمانة وليكون شاهدين على ما يستشهدهما عليه. فإن جاء هذا الرجلان ولم يرتب فيهما أهل الميت القضية محسومة، فإن ارتاب فيهما أهل الميت وحدث بالطبع ما يستوجب الريبة، فإننا ينبغي أن نوقف هذين الرجلين نحبسهما ونجعلهما يقسمان بالله أنهما ما خان وما غير وما بدل. وقد قلت لكم كيف تعظم الأيمان بالنسبة للمسلم وبالنسبة لغير المسلم، وقلنا إنها تعظم بالنسبة للمسلم بأمور أربعة وبالنسبة لغير المسلم بأمرين، وقد أفضنا في هذا. ثم قلت فيقسم هذان الرجلان، فإن ثبت بعد ذلك كما نص في الآية القرآنية الكريمة فإن عثر على أنهما استحقا إثما، تكون النتيجة أي ثبت لدى أهل الميت أن هذين الرجلين قد خان وكذب وبدل وغير، فيجوز من خلال بينة كما حدث في قصة هذا الرجل الذي كان سببا في نزول هذه الآية، هذا الرجل الذي استشهد تميما وعديا، عديا يا راجل مش عليا، تميما وعديا، وكانت النتيجة أنهما اكتشف أنه قد اكتشف أهل الميت أنهما قد خان وبدله، وقد أخذ أجاما أي وعاء كان من فضة مخوصا بالذهب، وباع في مكة وعثروا على هذا الأجام. فكانت النتيجة أنهما جاءوا أقسام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين قد استحقا إثما لأنهما أقسما بالله قسما باطلا وخان الأمانة. ومن هنا بيؤخذ بشهادة هؤلاء وبقسم هؤلاء المسلمين بشرط أن يخرج من أهل الميت رجلان من أقرب قرابة الميت، كما قلنا الآية تقول فإن عثر على أنهما قد استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. قلنا هذا يعني أنهم أولى الورثة، اثنين من أولى الورثة وأقرب الناس الميت بيقسموا الاثنين دول خاينين وكذابين وبدلوا، بس بشرط تكون هناك بينة اللي قال على القرآن فإن عثر على أنهما استحق إثما. فأقول ولا ينبغي للمسلم أن يستغل هذا الموقف فيأخذ أكثر من حقه، وحذرت من هذا كما حذرت الآية القرآنية الكريمة. فقلت حليجي نكتشف إن الاثنين اللي جم حلفوا ووصلوا لمال الميت طلعوا كذابين ولصوص بلغة العصر حرامية وغبين، وإحنا نعلم كما علم أهل الميت قد يكون هذا إنه الرجل للسهم الذي قبض كان ترك رسالة ودسها في متاعه بحيث لا يراها لا عدي ولا ثمين ما يشوفها ده ولا ده. واكتشفت أهل الميت وعلموا من خلالها إيه اللي انتقص بالضبط، إيه اللي انتقص بالضبط. ما نجيش بقى نستغل الموقف عرفنا إن هم مثلا خانوا وخدوا ألف، ما نجيش نقول من بقى حرامية وسع العملية شوية نقول خدوا ألفين وبعدين بفلوس كفرة وغنيمة وحلال، هذا الكلام ما يقبله الإسلام. وأقولها بني فيه هذا الكلام لا يقبله الإسلام وينادي به شياطين وليس مسلمين. ما في حاجة أنك تستحل أموال الآخرين حتى ولو كانوا كفرة بحجة أنهم كفرة، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. والإسلام دين عدالة حتى مع أعدائه يكونوا قوامين بالقسط شهداء، دين عدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، الإسلام هكذا دين عدالة بخلاف كلام الكفر لا يعرفون العدالة إلا مع أنفسهم، أما مع المسلمين فعدالتهم عدالة مزعومة وهدفهم واضح. أما الإسلام فدين ينعم الكل في عدالته، مسلم وغير مسلم عدالته تشمل الجميع. ومن هنا الله سبحانه وتعالى حذر من أن يستغل هذا الموقف. ونظرت أمثلة حتى في واقعنا المعاصر حتى مش مع أهل الكفر، قلت الجماعة اللي راحوا وسئلت في هذا بعدها راحوا مسكوا حرام خلاص وشاري حاجات من عندهم وبعدين لقوا معي حاجات أكثر، يعني اتسرق من البيت مثلا 300 جنيه لقوا مع الحرامي 2000 جنيه قالوا ادي فلوسنا لقوا حرام. طب وانتوا بقيتوا ايه؟ هذه مسألة يعني ما فيها خلاف واضحة حتى للأعمى فالقرآن لما قال ان فيه هناك من سيقسم من اهل الميت لابد ان يقول في قسمهما وما اعتدينا ان اذا لمن الظالمين، فشوف قطع على نفسه بالظلم ان كان معتديا فيما طالب به من حق وتجاوز حقه في هذا. فان اعتدى وتجاوز الحق ويقول يحكم على نفسه بالظلم. وقلت من اصعب الاشياء ان تقف يوم القيامه فيقال لك ما حكمك في نفسك فتقول ظالم او تقول ملعون او تقول مغضوب علي، كما جاء في قضية اتهام الزوج للزوجة وقضية اللعان بالزنا. هذه قضية خطيرة جدا، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا العلة في اقطاع هذا الحكم وتحديد هذا الحكم. ف سيقول ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. أدنى يعني أحرى أحرى، وهذا مما يحمل غير المسلم على أن يأتي بالشهادة على وجهها، لأنه غير المسلم أنت كما تخاف من اليمين هم أيضا يخافوا أيضا من الأيمان ويقرون بالله سبحانه وتعالى، هذه قضية مفروغ منها. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الحكم أجراه الله سبحانه وتعالى إذا جاء غير المسلم فأدرك أنه سيقسم، هذا يحمله على أن يؤدي الشهادة على وجهها. فإن لم يحمله هذا، يعني لم يراعي قسم الله، لم يراعي قسم الله، هيبقى عارف إنه لو اكتشفنا خيانته هنجيبه ونفضحه برضه قدام الناس، ونقول له انت راجل خاين، ونجيب اثنين مسلمين يحلفوا ان احنا اكتشفنا انه خاين واكل الحقوق وفعل وفعل وفعل. فان لم يخف، تعبيري واضح، فان لم يخف من قتل سيقسمه، سيخاف من فضيحة سوف يفضحها، سوف يفضحها. فان لم يرجع القسم رضعته ليه الفضيحة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، بعد ما يحلف يطلع كذاب والاثنين يحلفوا أنه هو كذاب، ويحلفوا بين يدي الناس وأمام الناس فيفتضح على رؤوس الأشهاد، فإما أن يرضعه هذا وإما أن يرضعه ذاك. ثم عاد الله سبحانه وتعالى ليحذر المسلم من أن يستغل هذا الموقف ليأخذ شيئا أكثر من حقه، أو أن يرميهم بغير بينة، أو أن يرميهم بغير إيه بينة، يعني ممكن يقول دول خائن هم مش خاينين ويستغل هذا الموقف. وما في شك أن في من المسلمين أحيانا من يضل رضيع ضميره لأجل أن يحصل عرضا دنيويا، وللأسف ده الآن موجود بكثرة بكثرة. ومن هنا الله سبحانه وتعالى كما خوف غير المسلم خوف المسلم، خوف غير المسلم من أن يكون لأنه سيقسم فإن لم يخف من القسم سيفضح خلاص، وخوف المسلم بأن قال واتقوا الله. كلمة واتقوا الله دي رايحة لمين بقى؟ ها لينا احنا بقى كمسلمين. واتقوا الله، اوعى تستغل الموقف وتقول ده كافر لما استغله واقول عليه خاين او كذا او كذا او كذا او كذا، اياك. واتقوا الله هذه كلمه لنا، ولذلك انت معنى انك تتقي الله يعني تاخذ الوقايه لنفسك من النار، وهذا يعني انك ان ظلمت هذا حتى وان كان كافرا فان هذا سيعرضك للنار، مش لكونه كافر اصبح مباح العرض ومباح المال وكذا وكذا وكذا، هذا شيء لا يكون الا في الحروب، دخلنا في حرب خلاص قضيه معروفه، والحرب ايضا لها عندنا ضوابطها، لها عندنا ضوابطها. اما في غير الحرب، اما في غير الحرب فلا يجوز لك باي حال احوال لا ان تستحل ماله ولا عرضه باي سبب من الاسباب واي وسيله، وهذا حرام حرام وحرمته بينه في الاسلام. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله، ثم عقب قائلة واسمعوا. ما تسمع كلمة واسمعوا، قال أهل العلم ليس المقصود بها مجرد السماع، وإلا لكان هذا عبثا، وإلا لكان هذا إيه عبثا. يعني إيه؟ يعني ليه رب يقول اسمعوا؟ يعني مجرد الاتصال تسمع كده؟ إيش معنى اسمعوا؟ ما يترتب على السمع من الالتزام والطاعة. ولذلك انت حتى باللغة الدارجة بتقول لابنك تسمع اللي بقوله لك. طب ما ادري يقول لك ايه؟ ها؟ ما انا سامع اهو. ما انا سامع اهو. انت ايش مقصودك بقولك تسمع اللي بقوله لك؟ يعني ايه؟ يعني انت تريد الطاعة. تريد الطاعة. ولذلك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا. احنا عايزين بعديها ايه؟ واطعنا يا رجل. اذا انت بتسمع مش لمجرد انك تسمع، شوف الكلمه اللي قالها اهل العلم، ليس المقصود مجرد الايه، والا لكان هذا ايه عارف، لان ما هم سامعين، ما احنا سامعين ما بنسمع، لكن يراد بالسماع ليه؟ الطاعة. ولذلك الناس اللي درجت على أن تسمع ولا تطيع يعني يدخلون في باب العبث، العبث. وهذه هي آفة الأمة الآن، آفة الأمة الآن، إن إحنا نكثر السمع ولا نكثر العمل والطاعة. هذه آفة من آفات الأمة الآن. سبحان الله العظيم. تمر كما قلت، كما قلت في تشوف ما شاء الله، رمضان ولا رمضان التالي جاي يجري، سبحان الله العظيم. فتشوف سبحان الله تعدي بقى كده في رمضان وتشوف صلاة القيام، وبعدين تمر على المساجد اللي بيختاروا ليها أئمة الواحد فيهم حسن الصوت، اسمع الناس حريصة، شوف يصل منين الى فين عشان يسمع بس. رايح يمكن يبقى في الامرية يقول لك انا رايح النهاردة مسجد عمرو بن العاص، يا الله يا كريم رايح المشوار ده كله، قال ايه؟ يقول لك عشان اسمع الشيخ محمد جبريل سميع، ويروح يسمع ويعيط، وبعدين بعد ما يخرج التزم. خد السؤال، خد السؤال. ولذلك ده الفشل اللي في الامة دي، ده الفشل اللي في الامة دي، ياخد بعضه ويروح مش عارف يروح فين، اخر الدنيا جاي مش عارف منين ووقفت، واخد بالك ليه؟ يقول لك رايح اسمع درس علم في المكان الفلاني، يا المشوار ده كله ربنا يرضى عليك. طيب يسمع ويتأثر ويقعد يشجع اللي بيقول الله يفتح عليك ويخرج. ها تعال شوف اللي سمعه ده، اللي سمعه ده، ها تعال شوف طبق منه قد ايه، طبق منه قد ايه. فاحنا امة لا تحقق الغرض من السمع، السمع من ورائه غرض، غرض ايه؟ تسمع ليه؟ عشان ايه؟ عشان تطيع، عشان تطيع، تسمع عشان تطيع، هذا هو الغرض، تسمع لتطيع. فاحنا وما كما قلت تكثر السمع وتقلل الايه؟ وتقلل العمل والطاعة. مفيش طاعة للأسف الشديد. يسمع شغال القرآن في البيوت خلاص، ويعملوه في المياتم، وناس تقعد في المياتم متأثرة، والشيخ يخلص روح مولع سيجارة. اخي انت كنت بتسمع ايه يا اهبل؟ انت قاعد بتسمع ايه؟ انت قاعد بتسمع ايه صحيح؟ انت قاعد بتسمع ايه؟ فاحنا ام سميعة، سميعة، لكن سماع اجوف خلاص، سماع مجرد من الغرض. انت بتسمع لازم يكون هناك غرض. فشوف اعتبر اهل العلم، شوف الكلمة، اعتبروا ان لو كان المراد مجرد السماع بس، ده اسمه ايه؟ والله عبث. وانا بقول لك باللي فيها، ولذلك تدرك ان هذه الامه في عبث، في عبث. اذا هو ليس المراد السماع المجرد، وانما يراد السماع اللي بيترتب عليه الايه؟ الطاعه. ولذلك اختبر نفسك، انت عابد ولا عابد؟ تعرفها ازاي دي بقى؟ تعرفها ازاي دي بقى؟ تختبر نفسك بدا كل حاجه فيها في الاسلام يا اخواننا ترمومتر كده. فالترمومتر اللي هتختبر بيه نفسك انت عابد ولا عابد، شوف تعبيري، تعرفها ازاي؟ لما تسمع. فان عدلت عما سمعت ما طبقت، بقيت ايه؟ اصبحت ايه؟ عابثا، والله عابثا. وان عملت بما سمعت يبقى انت فعلا الايه بقى؟ العابد بقى، المؤمن اللي ربنا وصفه انما كان قول الايه؟ المؤمنين. هو ده المؤمن بقى، هو ده المؤمن. ولذلك انا دايما بقول والله يا اخوانا عضو ما بين الحين والاخر اختبر ايمانكم، اختبروه، اختبروه، جرب نفسك بالحاجات دي، شوف اللي بتسمعه ده بتروح طبقه ولا لا، تروح طبقه ولا لا. كلام حلو كتير. ولذلك الامه فيما مضى كان فعلا القيام سبب كده، اللي يسمعه على التو بينفذه. ودي مساله اللي حضروا معانا يوم الخميس، سمعوا الكلام ده، سرعه الاستجابه، وكيف كان يستقبل المسلم ما يأتيه من الله سبحانه وتعالى. أما الآن فللأسف يعني دماء متبردة. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله إيه واسمعوا، أن قال خد بالك بقى، خد بالك بقى. اللي لا يتقي الله ولا يطيع، اللي هو يسمع مش هيطيع، ده بما يسمى عند الله سميه بقى مؤمن مؤمنة ما بيسموا نفسهم مؤمنين دلوقتي اللي هو بيعمل معارف وعد من كتاب ربنا ويحضروا بثلاث سياق وأرض يتلى ويكرر الحفظ وربنا بيقول الله بسم الله ما شاء الله. تعرف ايه الحلاوه دي؟ تيجي تدور على التطبيق مفيش وبعدين يتوصف بانه مؤمن. انت مؤمن عشان قلت بقين ولا حضرت لك حفلتين ولا سمعت لك كلمتين بقيت مؤمن؟ ايه معيار الايمان؟ فالذي يسمع ولا يطبق حكمه عند الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبقى اسمه عند الله ايه؟ والفاسق ده محروم الهدايه من الله. شوف التعبير محروم الهدايه من الله. ليش؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيهدي مين؟ بيهدي مين؟ ويزيد الله الذين اهتدوا. خد خش في طريق الهدايه ربنا يعينك. ربنا يعينك سبحان الله العظيم ربنا يعينك. لكن زي ما قال ابن الجوزي يعني من دلك على طريق ان سلكته اعانك ولئن خالفته فلا معونك منه لك. يا الله شوف بالكلام ابن الجوزي هو كلام طيب جدا اللي يدلك على طريق تيجي تمشي ازاي يقول لك خش من السكه دي. ولذلك لو استجبت جبت خش روح نديهلك يقول لك خلي بالك بس في بعد مش عارف كم كيلو هيبقى في كذا وفي كذا وفي كذا وفي منحني في الناحيه الفلانيه وفي كذا وفي كذا. يبقى ما دام سلكت الطريق اللي قال لك عليه هيعمل ايه بقى؟ هيعينك. فانت قلت له خش خش كده راح واخد بعض الدخل كده. هتقول ايه بقى؟ خلاص يولح. تعينه تعمل بيه بقى؟ خليه بقى ينزل في بلاعه يلبس في صور زي ما هو عايز. هو حر. هو حر. هو حر. فربنا لما يقول اسمع تيجي حضرتك بقى يا ما تسمعش يا تسمع وما تطيعش. خلاص؟ تكون النتيجة ايه؟ تستحق هدايته؟ يبقى والله لا يهدي القوم الايه؟ فاسقين. واصبح فاسقا بنص القرآن الكريم. بنص القرآن الكريم. فاسق محروم من هداية الله سبحانه وتعالى. خد بالك بقى يقول لك من عادة القرآن الكريم انه اذا امر بالتقوى وحذر من المعصية جاء بما يحمل على ذلك. يعني ايه جاء بما يحمل على ذلك؟ يعني لما يجي القرآن يقول لك اتق الله يبقى لازم يجيب حاجة تحفزك على انك ايه؟ يعني بقى بما يحمل على ذلك تحفزك على انك ايه؟ ها؟ تتق الله. تحفزك على انك تتق الله. خلاص؟ ولما يجي يقول لك اوعى اوعى من المعصية لازم يجيب لك حاجة تخوفك منين؟ من المعصية. خلاص؟ زي بالظبط ايه اللي يقول لابنه ذاته واوعى تلعب. خلاص؟ وروح جايب حاطط قدام منه كده، خد بالك بقى، حاطط قدام منه كده شوكولاتاية وخرزناية يحطوه. ده بيبقى معناه ايه؟ ده بمعنى ايه؟ الشوكولاتة تحفزه على انه يذاكر، انه عارف لما يذاكر هتقول له اتفضل خد. والخرزانة هتخوفه من انه ايه؟ لانه لو لعب هتضرب بدي. فلما يجي ربنا يقول لك الطاقة واحذر انك ما تقصاني. خلاص؟ واحذر انك تقصاني واطيعني. فبقى في امر بالطاعة وتحذير من المعصية. ايه اللي يحفز على الطاعة ويخوف من المعصية؟ ايه بقى؟ ايه اللي يحفز على ده؟ الشوكولاته وخرزانه برضه؟ ايه اللي هيحفز على ده بقى؟ يوم على طول اول ما تسمع اتقي واسمع اتقي واسمع واعمل وما تعملش لازم يجي بعدها ما يحفز، فستجد بعدها ذكرى الاخره وذكرى الحساب وذكرى الجنه والنار. تلاقيها جايه وراها على طول. ومن هنا بقى ربنا قال اتقوا واسمعوا. ليه؟ علشان في يوم جاي. يوم يجمع الله الرسل. عرفت بقى وجه الربط بين الايتين ايه بقى؟ يبقى الايه اللي جايه دي بقى هي دي بيسميها ايه اللي ايه بقى؟ سميها ايه بقى؟ تحفيز. تحفيز. ربنا قال لك اتقي واسمع، خلي بالك. ليه؟ عشان في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ في يوم جاي يا حبيبي، في يوم جاي يا حبيبي، فلو ما اتقيتش وما سمعتش هيبقى حسابك يومها ها عسير. فحسن الكلام ها هنا عن يوم الايه بقى؟ عن يوم القيامة. خلاص، حسن الكلام ها هنا عن ايه؟ عن يوم القيامة. خلاص. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم إن يوم القيامة هيتسئل الرسل، وهيتسئل من جاء إليهم الرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. صح. طيب الرسل هيتسئلوا عن ايه؟ الرسل هيتسئلوا عن ايه؟ هذا السؤال بقى، هيتسئلوا عن ايه؟ هل هيتسئلوا ليه ده آمن وده ما آمنش؟ لا لا، بلغت ولا ما بلغتوش، ومين اللي اتبع ومين اللي عصى؟ بس علشان ربنا يتكفل بحساب بقى، مش كده؟ اللي اتبع له مكافئته، واللي عصى روح بستين دافع ونخلص منه. فشوف بقى ربنا بياسر: يوم يجمع الله الايه؟ الرسل كله يتجمع، يجمع الرسل جميعا ويسألهم بقى، فيقول ماذا أجبتم؟ أي بماذا أجابتكم أقوامكم؟ أما دعيتهم إلى التوحيد وإلى الهداية وإلى الطاعة وإلى السمع وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى، عملوا معاكوا إيه؟ الرسل عارفين، عارفين. يعني سيدنا نوح عارف اللي أمنوا معاه، وقليل وركبوا معاه السفينة وحفظهم كويس أوي، والباقي كله في ستين داهية، مش كده؟ كل رسول عارف، كل رسول عارف، ومع هذا هيقولوا ايه بقى؟ قالوا لا علم لنا. سبحان، لا علم لنا. ربنا بيسأل، هم يقولوا لا علم لنا، لا علم لنا. الله، طب ليه؟ طبعا جه بقى بعض كلام كده هقوله علشان لما تقرأه في التفسير ما تلتفتش اليه. هو عمهم قالوا لك الرأي الحسن البصري قال ان هم هيردوا الرد ده من حول يوم القيامة ومن شدة الفزع، مع انهم شوف عارفين وانبياء، لكن من حول يوم القيامة مش عارفين يجاوبوا، فهيقولوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. اهل العلم لم يقبلوا هذا الكلام، لم يقبلوا هذا الكلام. ليه؟ قالوا شدة الفزع دي علي وعليك، لكن على الرسل والانبياء ربنا حسم القضية، قال لا يحزنهم الفزع الاكبر. فاليوم الامان يوم القيامة، فمش عارف تجاوب ايه. مين اللي قال لك كده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فقالوا هذا قول غير مقبول. ليه؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده انا سمعته من واحد واستحسنه الناس، واستحسنه الناس، وكان قاعد في التلفزيون، واخد بالك، والناس بتستحسن الكلام ده. خليهم يوم القيامة الرسل نفسهم مش هيبقوا قادرين يجاوبوا، مش عارفين، من شدة الفزع الناس تعيط. ده كلام السهولة، هي أي حاجة تاخد مشاعر الناس خلاص، وأي حاجة تقرأها في كتب التفسير بقت صح خلاص، مش تحقق القول. فهذا قول غير مقبول، مش كل شيء تسمعه وتصدقه. خليك بقول لك ده اتقال في التلفزيون، يعني هو نزل في القرآن الكريم يعني؟ ده بقى اتقال في التلفزيون، ده اتقال تحت منه 50 خط يا ابني، ما أدراك ما التلفزيون، يعني اتقال في بلاع. فانت يعني انت فاكر اتقال في ايه يعني؟ فهي دي حجة؟ هذه ليست حجة، هذا كلام غير منضبط، ورد عليه اهل العلم ورفضه، ومنهم ابن كثير وكل المفسرين رفضوه، قالوا هذا كلام غير مقبول، لان الرسل امنهم الله يوم القيامة. يا راجل أمنهم الله يوم القيامة. سبحان الله العظيم. مش قضيتي الآن. أنا ليه أنا القضية اللي بتكلم فيها محمود. يا حبيب قلبي أنا بتكلم دلوقتي في قضية بيتكلموا فيها عن الرسل وأنا بتكلم عن الرسل. ما دخلتش في قضية تانية. بدي أتكلم في العقيدة هتكلم في الموضوع ده. خلاص؟ يا حبيب قلبي كلنا هنقوم خايفين. كلنا هنقوم خايفين. كلنا هنقوم خايفين. كلنا هنقوم خايفين. عشان تبقى عارف. وهنجلس وعلى الركب وهتبقى عرفنا حالها كلنا. مؤمن وغير مؤمن. مش بعرف. كله أي مخايف. ثم بعدها يؤمن الله من يشاء ويعذب الله من يشاء. خلاص. هذه ليس قضيتي الآن. لكن اللي احنا بنتكلم فيه هذا القول في عقل الرسل مقبول؟ لا. تبرير انهم فوضوا العلم لله. هذا تبرير مقبول؟ انهم خايفين ومش قادرين يتكلموا؟ هذا كلام غير مقبول. خلاص لم يحمله اهل العلم. جه القول الثاني قال لا. ده هم هيقولوا كده امعانا في الفضيحة لمن خالفوهم. يعني ايه امعان في الفضيحة لمن خالفوهم؟ يعني لما اجل وبعارف حاجة هطبق عليك بقى محمود عشان تحضر بتكلم وبعارف حاجة عن محمود وعارف عنه كتير قوي. خلاص. وتيجي انت تبقى عارف حاجة عنه برضه. بس انت ما انتش عارف عنه زي اللي انا عارف عنه. عارف عنه كتير قوي. وبعدين بدي اسألك اقول لك ياه محمود عمل ايه؟ تقوم انت عارف ان انت لو قلت اللي هتقوله مش هيطلع عشر معشار اللي عندي. فانت عايز توسع له الفضيحة قوي. فتقول لي قول حضرتك انت ما انت عارف كل حاجة. طبعا معناه انك انت هتخلينا اللي اقول يعني فضحته هتبقى قد كده. فقالوا هو ده المنهج اللي هيمشي بالرسل. قالوا ها لا علم لنا انك انت علام الغيوب رب انت اعلم وانت اللي تقول. فاللي هيقول ربنا ها صحيح دي هتبقى فضيحة. فالبعض بيقول هذا ان هم قالوا هذا امعانا في فضيحته. ردوا على هذا ان ده بيتنافى مع الادب. ان ربنا سأل ومن ادب السؤال انك تجاوب مستحيل الاجابة علي انا. فهذا يتنافى مع الادب. ومن هنا اختار اهل العلم قول ابن عباس واحسنوا في هذا. اذ انه الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه وعلمه التأويل. فيقول ابن عباس وما أحسن ما قال رضي الله تعالى عنهما قال فوضوا العلم لله لأنهم في حياتهم حكموا على الناس بالظاهر وأما الله فهو يعلم الظاهر والباطن. ثم عرفوا ما عرفوا في حياتهم وبعد مماتهم كان العلم لله. تعال بقى قال حاجتين حلوين قوي. قالوا لا علم لنا ليه؟ لان علم الرسل مبني على يعني لما يجي واحد للرسول ويقول له امن بقى عند الرسول ايه؟ جايز يكون عند الله ايه؟ كافر لانه قد يكون ها منافق. فيجي الرسول يقول له امن بيا فلان اضطر ربنا يقول له ده ما امنش يبقى هو مش على علم يقيني. يبقى العلم اليقيني عند مين؟ ولذلك قالوا علم الرسل علم ظني فيما يتعلق بالناس. والنبي قالها صراحه والله قال انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض وانما انا احكم بما اسمع. يبقى هو بياخد بالايه؟ بس بس بس القلوب بقى دي عند مين؟ ولذلك المنافقين اللي دخلوا الاسلام حكم لهم بالايه؟ بس بالاسلام. بالاسلام. وفوضت قلوبهم لمين بقى؟ لله. فتيجي يوم القيامه تقول له ربنا كان مسلم يقول لك لا مش مسلم. يبقى احسن حاجه تريح نفسك وتقول له ايه؟ لا علم انت اللي تعلم يا رب انا ما اعلمش. ممكن اقول عليه مسلم ويطلع عندك مش مسلم. وممكن اقول عليه كافر وهو كان بيخفي ها ايمانه ويبقى هو عند الله ايه؟ مؤمن. يبقى القضيه ان انا على علم ظني ولا على علم يقيني؟ والله علم حق الرسول علم ظني. العلم اليقيني عند مين بقى؟ عند الله. ولذلك زي ما قال ابن عباس فوضوا العلم لله والله لانهم لا يعلموا ما في قلوب الناس وانما كانوا يحكمون بالايه؟ بالظهر. هي كده. ادي واحد. اتنين. ولما ماتوا بقى هيجي من بعد منهم هيرتد من يرتد ويفسخ من يفسخ. وده حصل ولا ما حصلش؟ طب شوف بعد وفاة النبي كم واحد ارتد؟ حصل وانقلبوا مرتدين وقالوا ده واللي قالوا كنا كان الزكاة بالدهاله وعايش ولما مات مش هنديهاله والدنيا خير دي. حصل. هو على علم بكل ده. طب تعالى نسمع الحديث الصحيح اللي هو قال نفسه صلى الله عليه وسلم. دي بقى يقول لك زعلت دي جبتها منين؟ لابد ان يكون لك بينه ودليل على ما تقول. تعالى شوف هو نفسه قال ايه لما اعرف يتحدث عن حوضه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وبعدين قال هياتي ناس فيزادون عن الحوض الملائكه هتمنعهم. النبي نفسه هيقول ايه؟ هتمنعهم ده ليه؟ ده من امتي. هيتقال له انك لا تدري ماذا احدثه بعد ما انت مش عارف. ما انتش عارف يبقى هو عايش ما كانش يقدر يحكم على القلوب وهو ميت ما عرفش ايه اللي حصل من ايه من بعد. يبقى الاولى يقول ايه بقى؟ تأدبا مع الله كده على طول يقول ايه بقى؟ زي ما هم قالوا كده سبحانك والله سبحانك. فهيقول ايه؟ لا علم لنا انك انت ايه؟ علام الغيوب. وطبعا علام دي صيغه مبالغه وجابها لانه جاب معاها الغيوب وما دام الغيوب لازم اوفقها كلمه ايه؟ علام. لما يجيب غير فيقول ايه؟ عالم الغيب. غيوب يجيب لها ايه؟ كل لفظ يجيب اللفظ اللي ايه؟ يناسبه. في صيغه مبالغه يجيب صيغه مبالغه فيبقى علام الغيوب. وكلمه بقى غيوب لان احنا عندنا الغيب متعدد. في غيب الماضي وفي غيب الحاضر وفي غيب الايه؟ وفي غيب المستقبل خلاص. ومفيش رسول لم ابدا بعلم الغيوب. الله يطلعه على ما يشاء من غيبه لكن مفيش واحد يقدر يعلم الغيب كله. حد يقدر؟ ايه وخاصة باحوال الثلاثة دي ماضي وحاضر ومستقبل. ماضي من 500 سنة انت مقدرش تقول لي ايه اللي حصل بالظبط واللي ما تعلموش اكثر كثيرا مما تعلمه. فده بالنسبة لك غير ماضي غير ماضي غير ماضي غير الحاضر. اديك قاعد هنا اهو اتحداك لو قلت لي ايه اللي بيحصل في بيتكم في بيتكم بلاش في بيتكم ايه اللي بيحصل على السور ده اهو ده بالنسبة لك غير ايه؟ غير حاضر غير مستقبل. وطبعا تعرف ايه اللي هيحصل بعد ساعة ايه اللي هيحصل بكرة خلاص. فكل ده علمه عند مين؟ والله. ولذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ايه الا من ارتضى من رسول بيدينه كله لا فيوحي ايه يدينه اللي هو القدر الذي يريده القدر الذي يريده. ولذلك كان من غباء المطرين وانا قلت ان في فرق بين المدح والاطراء. ان تسمع كلمة اطراء هو المبالغة في المدح بحيث تذكر في الانسان ما ليس فيه. يبقى هو الاطراء ده تبالغ في المدح بحيث انك تذكر في الانسان ما ليس ايه؟ ما ليس فيه. ولذلك بحذر النبي منه. قال لا تطروني ما تبلغوش في مدح يا حبيبي وتقول فيا اللي مش فيا. كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. اطروا يعني ايه؟ قالوا فيه ما ليس فيه فجعلوه طارة ابن لله وطارة جعلوه هو الله. خلاص؟ فيه ناس تبالغ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق والكباري وحي ومي دول. وكان الكلب القبع تحت كوبري الجامع ده اللي كان اسمه حسن شحاته ده. اللي كان بينال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطار يشتم أبو بكر وطار يشتم عمر وطار يشتم عثمان لا سمح الله على ما قال. راح كان من ضمن الحاجات اللي كنت ربيت عليها بالنسبه له زمان، كان مطلع كتاب يسميه الحق المكتوم. الحق الايه؟ المكتوم. فربيت عليه قلت ده، قلت الاولى به ان يسميه الحق المكذوب. في هذا الكتاب الحق المكتوم ده بيقسم بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب كله، ماضي وحاضر ومستقبل. هؤلاء سفل، سقط يعني. هذا كف لان العلم المطلق للغير لمين؟ فجعل محمدا لربه ندا. هذه مصيبة. ولذلك احضر هذا، انك اذا اردت ان تطري او تمدح فينبغي ان تمدح المرء بما هو فيه، ما تخشش في طريق الاطراء وتروح مطلع فوق ما هو فيه. هذا الكلام لا يليق باي حال من الاحوال. ولذلك اللي بيحصل حتى مع الحكام دلوقتي ما هوش حتى مدح، انما هو اطراء. يعني ايه؟ يعني بيوصفوا بما ليس عادل وهو اظلم خلق الله، حكيم وهو اغبى خلق الله. وتقعد بقى تسمع كده حاجات يا اخي، ما هذا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هتسأل عن اللي بيطلع من لسانه، هتسأل. فسبحان الله العظيم. فشوف الـ الـ الـ القرآن الكريم بيبين ان الرسل هيكونوا، شوف، يفوضوا المسألة لله. ليه؟ مش ملمين بالقضية بيقين. فيقين القضية عند من؟ عند الله، فيما يتعلق بالقلوب وفيما يتعلق بالغيوب. ما اطلع على قلوب الناس هذه واحدة، ولما ماتوا غاب عنهم ما غاب هذه الثانية، فحق لهم أن يقولوا لا علم لنا. والله لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وده يفكرك برضو بموقف الملائكة، خلاص قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وده يديك الماحة زي ما قلت لك، يوصلك او يبين لك المغفلين اللي بيقعدوا يقول لك انا اعرف كل حاجه. ده اللي يقول الكلمه دي ده عايز يترجم بالبولخ في مدام التحرير. كل حاجه ايه يا ابني؟ كل حاجه ايه؟ طب سيب لنا حاجه احلى. كل حاجه لا ويبقى حمار فضل برداعه ولجام. يقول لك انا عارف كل حاجه. اشتغل عارف كل حاجه. كل حاجه يا راجل، ده الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. الرسل هيقولوا لله سبحانه وتعالى لا علم لنا، انك انت انت مين انت اللي بتقول عارف كل حاجه وتعرف كل حاجه؟ انت مين انت؟ ولذلك لا يتفوه بهذه الكلمه الا جاهل. وده اللي بيقول الكلمه دي عمره ما يتعلم، كما قال الشافعي ان من الذين لا يتعلمون جاهل يحسب انه عالم، حاطط في دماغه انه عارف كل حاجه. ليش؟ خلاص مش محتاج. فشوف قالوا له لا اله الا الله، انك انت علام علام الغيوب. قال له خد بالك بقى، تعالى شوف السؤال للرسل، سؤال اجمالي كده مختصر ومفيد كده، صح؟ والكلام معاهم سريع كده، الا رسول واحد بقى هيبقى معاه تفصيل وبيان. وتسأل نفسك ليه؟ رسول واحد هيبقى معاه تفصيل وبيان. شوف السؤال للرسل، ماذا أجبتم؟ خلصت. تيجي بقى تدور في القرآن تلاقي سيدنا عيسى ربنا هيقول له ويقول له ويسأله ويسأله، وأنت قلت للناس لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الرسول الوحيد اللي هيطول الكلام معاه، والكلام هيبقى معاه مفصل قوي. ليه؟ شوف بقى المفسرين يقول لك اقبح امته، اقبح امته، الامه اللي عاشت تنسب اليه تارى انه ابن الله وتارى انه الله. وذلك المفسرين قالوا كلمه يعني فعلا تهز، قالوا لان امته اشد الامم اساءه الى الله. اه والله، فهيجيبوا بقى يوم القيامه عشان الكلام طالع منه اسمعوه عشان البهائم والنيه تفهم. ما هو البهائم مش عايزين يفهموا دلوقتي. اه والله البهائم مش عايزين يفهموا دلوقتي. يعني زي ما قلت لاخوانكم لسه جاي لي سي دي واحد جابولي، قلت له يا ابني انا شفته من سنتين اول ما اتعمل، واكثر من سنتين كمان خلاص، بس من سنتين جالي السي دي ده، لقيت مؤتمر عاملينه في كنيسه عشان يثبتوا فيه الوهيه عيسى. اه والله يثبتوا فيه الوهيه عيسى. وبعدين قاعد الطرطور الكبير اللي هتكلم عشان يقول ان احنا مش، وانا خايف انا بقولها بملي فيه طرطور واقولها في وشه وفي وش افخم تخيل، لانه ما كانش عنده ادب مع القران في الاسطوانه دي، فاحنا عمرنا ما نتادب معاه، واللي يسيء الينا هنسيء له نضربه بالجزمه كمان رغم انف التخيل. يقول لك بقى تفتيت واحده بتاع مش عارف ايه القرع اللي موجود ده مش علينا. لمهم نسكت، ما تلمهمش نسكت. فقال يقول احنا هنثبت الوهيه عيسى من القران. وبعدين يقول كلمه في منتهى السخافه وقله الادب، يقول ايه ده؟ مش معناه ان احنا بنقر للقران بالصحه، ده كتاب باطل، بس احنا عايزين نقول للمسلمين ادي حكم كتابكم اهو، وهو من باب انك بتقيم الحجه على الخاص من كلام الخاص، وده مش معناه ان انت مقتنع بكلامك. قليل الادب. واثبت جانب انه قليل الادب انه طلع احمر من حمار. اه والله تسمع الكلام اللي قاعد يقوله، اه والله في الشريف تسمعه تنزل بسرعه كده تدور على علو برسيم وتحطه له. اه والله بس ملوش عندي اكتر، يعني هو قاعد وقال لي رغبك اروح جاب برسيم وحط قول له كله. بس. مش عارف اي حاجه عن اي حاجه. اولا لا عارف يقرا الايات القرانيه. والله ما عارف يقراها ولا يقرا منها حرفا سليما. عمال يعك مش عارف يقرا الايات القرانيه. ده واحد. بيفسرها تفسير انا مش عارف جايبه منين. وبعدين عامل لها قص ولازم. ياخد اللي هو عايزه من هنا وياخد اللي هو عايزه من هنا. طبعا اللي قدامه قاعدين مش على درايه باللي ايه. ففاكرين الواد فقير قوي. صح يا ولاد؟ صح. شوية قفف قاعدين ولا فاهمين اي. طب ما تجيب شيخ مسلم وتقعده جنبك كده عشان نشوف كده اللي انت بتقوله ده صح ولا مش صح. ما تجيب كده ونفهم وجيب واحد قرر الحجة اقف عليه الحجة تروح تقول لهم هم. لا تعالى يا حبيبي حجينا بالكلام اللي انت بتقوله عشان اعرف ارد عليك صح. عشان نوريك انك كالحمار كالحمار تحمل اصفار. في يوم ما ضل وهتعيش بتنسب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا قلت لاخوانكم اللي حضروا معانا فاكرين واحنا بنفسر سوره البقره يوم الاربعاء، قلت لكم شوفوا قد ايه سيدنا علي كان ذكيا. القران الكريم جاب جمله من الادله بتنفي الوهيه عيسى، وكان منها فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم دليل القنوط ودليل فاكرين انتوا الكلام ده؟ ودليل الملك ودليل الابداع، وسميت لكم كل دليل باسمه كده. فقلت لكم في دليل القنوط سيدنا علي استغله، القنوط اللي هو الطاعه والعبوديه يعني. شوف النوع النصراني وجع قلبه سيدنا علي قاعد يبص له بس كده. وعمال يتكلم وعيسى وازاي وكان بيخلق ويعمل وهو الله خلاه خلص خالص. وقال له بص والله يعني يعني دي حقيقه يعني شوف لولا ان عيسى كان متأديا على عباده الله لاتبعته. فالتاني خليفه العاميه قوي وقال له كيف تقول هذا قد كان اعبد خلق الله لله. قال له اكفيني ما قلت. بس شوف انت حمار ازاي بقى، يعني قاعد تقول هو الله وبعدين دلوقتي بتقول لي ايه بس اعبد خلق الله. كويس قوي، مش عايزين منك اكتر من كده. حمار. شوف اتعرضت عليه ازاي حمار. فالناس بتقول كلامي مش فاهماه، هي مش فاهماه. شوف سيدنا علي ضحك عليه ازاي. لا اله الا الله. طيب حمار ايه؟ فالحديث معها يقول عشان البهايم بقى يوم القيامة يفهموا والنتيجة ولن ينفعهم هذا. الآية اللي بتدل بها لو بتحضر معانا تفسير سورة البقرة وكنت عرفت سورة البقرة وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ده دليل الملك كل له قانتون ربنا عايز يقول الكل كان عابدا لله وعيسى كان عابدا لله فلو كان إلها لما عبد لأن مفيش إله بيعبد الإله بيبقى معبود معبود فعيسى عبد فشوف كيف صلى الله سيدنا عيسى في الرد على هذا الحمار خلاص سيدنا عليه في الرد على هذا الحمار فشوف سبحان الله الكلام كما قلت شوف مختصر وسريع مع الرسل لكن سيكون بالتفصيل مع سيدنا عيسى سيدنا عيسى ادي واحدة الثانية هو الرسول او هو مش الرسول عايز اقول هو المخلوق الوحيد المخلوق الوحيد الذي سينادى بمه الذي سينادى بمه ومن هنا واذ قال الله ايه ما قال في عيسى وسكت قال يا عيسى ايه دعك بقى من لغة عوام الناس والجهلة اللي يقول لك احنا هنتنادى يوم القيامة بامهاتنا ليه ما فيش رجالة خلاص ولا ايه هو هيبقى يوم النسوان ايه العالم البقر دي بيجيبوا الهراء ده منين انا مش عارف بيجيبوا الهراء ده منين انا مش عارف انا مش عارف لا اله الا الله بيجيبوا الهراء ده منين انا مش عارف انا مش عارف ماذا ابن امهاتنا ايه يا ابني هذا ابن امهاتنا ايه ايه العتق والهبل اللي انت فيه ده قضية واضحة بالنبي لما نادى على القتلى المشركين يوم بدر ما وقفش قال يا فلان يا ابن بهانه ايه يا ابني ايه يا ابن الهبل ده قال يا فلان يا ابن فلان اوجدتم ما وعد ربكم حقا بنادي اسم ربه واحنا هننادي على اهل النار زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فننادي فتقول يا فلان يا ابن فلان مفيش حاجه يا ابن فلان دي ابدا ابن فلان ايه ابن فلان ايه الوحيد الذي سينادى بمه هو سيدنا عيسى سيدنا عيسى خلاص سيدنا عيسى ودي ليها مغزاها اللي برضه هنقوله اذا الحديث هيطول مع سيدنا عيسى لاجل الرد على او للبيان للبهائم اللي اساءوا الى الله كثيرا في الحياه الدنيا ها اللي اساءوا الى الله اللي هم يقول لك حبوا باخوه احب مين جاتك نيله بتنال ب 60 زيت احب مين واخو مين اخو مين بيشتم ربنا وتقول لي حبه حبه انت اخوه ربنا يحشرك معاه ربنا يحشرك معاه ما بحبش حد يا اخوه احنا نتعامل معاهم بالعدل تقول لي اعدل معاه ده كلام احنا قلناه على عيننا وعلى راسنا لكن تقول له حبه لا سابين لك انت حبه يا اخوه سابين لك انت حبه هو كتير يا راجل من عمر بن الخطاب لما سالوه بيقولوا له نذهب الى النصارى نعزيهم ونهنئهم في كنائسهم ما عندهم عزم روح ما عندهم حاجه لانهم هم بيجوا يعزوك ويهنوك فاحنا نروح شوف ذكاؤه لا شوف ما مالهم لا ما تروحوش في ناس ممكن تقول طب لا بس احنا هنروح لا قال ايه بقى؟ قال من شاء ليذهب فليذهب وليعلم انه سوف يتنزل عليه ما يتنزل عليه بس عايز اتفضل يا حبيبي روح ثم بيروح بس ما اروح لا مش هنروح روح يا اخويا شوف يتنزل عليه ما يتنزل عليه بعدين ابونا الذي بالسلام لك الله يلعنك وهو قاعد معاهم اشرب يا اخويا شيل يلا شيل يلا شيل يلا اللي عايز يحب يحب يا اخويا اللي عايز يا اخي يا اخي احنا بنحب حد ولا نخ حد ان احنا قانوننا انما المؤمنون سميها بقى وحده وطنيه وحده حربيه والكلام اللي بيقولوا الافاكين الضلاليه اللي باعوا دينهم وباعوا اخرتهم دول الكلام ده لا يعنينا في شيء خلاص ولذلك والاسلام كده دين عداله اعدل لكن تحب انا عمري ما احب انسان يسيء الى الله سبحانه وتعالى ابدا ابدا ولم يجدوا في قلوبنا مكانا الى ان نلقى الله الى ان نلقى الله فسبحان الله العظيم الحديث معه هيكون ادي واحد والنداء له سيكون نداء خاصا ده اثنين عرفنا ليه ده علشان الرد على